فاصبر لحكم ربك. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا Thank you. وحشرت

فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح the man. Thank you.